يضيء لك الطريق. فقال: كفى بنور ربي يضيء لي الطريق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما آكل الربا فإنه يتخطى كالذي مسه الشيطان من المس. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ ناصر الكسبه على هذه التلاوة المباركة، القارئ العلم القرآني والإذاعي السمير والمقيم في محل الدمنة. أشكر فضيلة القارئ الشيخ مراد علي مراد بن حمزة، كما أشكر فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو زيد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم ببني عبيد، فضيلة القارئ الشيخ وليد صلاح عبد العال القصبي شر. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ سعيد حمادة القارئ والمحيي بالنذر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألك يا مولانا ما شاء الله عنك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وأعد لهم أجرا كريما. وحدوا يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. يا سلام ابن شخصية سعيد كأنه هو ليس عليك وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا. السلام عليك يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله الله الله سيدنا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل. النبي يا ربنا يزيدك الله يزيدك يا رب يزيدك. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع والمنافقين ودعا لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبدو انه سوف تكون هذه التلاوة لفضيلة العلم القرآني والإذاعي الكبير الشيخ سعيد حمادة، وبعدها سوف يتوقف الإرسال عن هذا المكان حتى يتمكن السادة القراء من قول القائل: جعلت قولي نصحا لحالي، صحبة اللامين يا فتى تفهم سؤالي. يتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى على خير، فحتى ألقاكم أترككم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.